بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا إخوة عند قول المؤلف رحمه الله مطلب الكلام على مادة خيف وخوف، يعني خاء الخاء والياء والفاء والخاء والواو والفاء. وقال الإحياني وقال: الناس أخياف في هذا الأمر، أي مختلفون لا يستوون. ناس أخياف، ويقال خيفت المرأة أولادها إذا جاءت بهم أخيافا، يعني مختلفين. ويقال تخيفت الإبل وتبرقطت إذا اختلفت وجوهها في الراعي. والخيف ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر من غلظ الجبل، ومنه مسجد الخيف بمنن. ويقال أخاف الرجل فهو مخيف إذا أتى الخيف. والقوم مخيفون، والخيف جلد ضرع الناقة سمى خيف. يقال ناقة خيفاء، والجمع خيفاوات وخيف. ويقال بعير أخيف إذا كان واسع الخيف، وهو جلد الثيل، وعاء قضيب البعير وغيره، أو هو القضيب نفسه جلد الثيل. وأنشدنا أبو نصر: صوى لها ذاك ابنة جلذيا أخيف كانت أمه صفيا. يصف الراعي. قال الحينوي قال خيفت الناقة تخيف خيفا إذا اتسع جلد ضرعها. ويقال فرس أخيف، والأنثى خيفاء، والجمع خيف إذا كانت إحدى عينيه زرقاء والأخرى كحلاء. والخيفان الجراد إذا صارت فيها ألوان مختلفة واحدتها خيفانة، اختلاف يعني، وبه سميت الفرس خيفانة لسرعتها. قال أبو بكر: إنما قيل للفرس خيفانة لأن الجرادة إذا ظهرت فيها تلك الألوان كان أسرع لطيرانها. وقال اللحياني: تخوفت الشيء تنقصته، قال الله تعالى: أو يأخذهم على تخوف، يعني تنقص. ويقال تخوفت الشيء بالحاء غير معجمة إذا أخذت من حافاته. وقال أبو نصر: وجمع مخيف إذا أخاف من ينظر إليه، وحائط مخوف، وثغر مخوف، وطريق مخوف إذا كان يفرق منه. وقال اللحياني: وقد يقال ثغر مخيف إذا كان يخيف أهله. ويقال خفت من الشيء أخاف خوفا وخيفة وخيفة، وهو جمع خيفة. قال الهذلي: فلا تقعدن على زخة وتضمر في القلب وجدا وخيفا. والزخة الدفعة، يقال زخ في صدره يزخ زخا، أي دفع. ومنه قيل للمرأة مزخة. ويقال فلان خائف والقوم خائفون، وخوف وخيف، قال الله تبارك وتعالى: أن يدخلوها إلا خائفين. وفي حرف أبي وابن مسعود: أن يدخلوها إلا خيفة. والخافة خريطة من أدم ضيقة الرأس واسعة الأسفل، تكون مع مشطار العسل إذا صعد ليشطار. وحدثنا أبو عبد الله نفطويه قال حدثنا أبو عباس أحمد بن يحيى بن حماد بن إسحاق عن أبيه قال حدثني عمي صباح بن خاقان قال: قال خالد بن صفوان لبعض الولاة: قدمت فأعطيت كلا بقسطه من وجهك وكرامتك حتى كأنك لست من أحد، أو حتى كأنك من كل أحد. وأنشدنا أبو بكر بن الأنباري قال: أنشدني أبي عن أحمد بن عبيد: ما لرسولي أتاني منك بالياسي، وقال: أظهرت بعدي جفوة القاسي، إني أحبك حبا لا لفاحشة، والحب ليس به في الله من باسي. وقرأت على أبي بكر بن دريد: ولما أبى إلا جماحا فؤاده، ولم يسل عن ليلى بمال ولا أهل، تسلى بأخرى غيرها فإذا التي تسلى بها تغرى بليلى بليلى ولا تسلي، يعني كأنها تزيده شوقا إلى ليلى ولا تنسيه إياها. ولما أبى إلا جماحا فؤاده، ولم يسل عن ليلى بمال ولا أهل، تسلى بأخرى غيرها فإذا التي تسلى بها تغري بليلى ولا تسلي. وأنشدنا أبو عبد الله: يا منية النفس إن أعطيت منيتها، وسؤلتي إن دنونا أو نأيناك، هل بعثنا ببديل منذ لم نركم، فما بشيء من الأشياء بعناك. يا منية النفس إن أعطيت منيتها، وسؤلتي إن دنونا أو نأيناك، هل بعتنا من البيع ببديل منذ لم نركم، فما بشيء من الأشياء بعناك. إن كنت لم تذكرينا عند فرقتنا، فيشهد الله أن ما نسيناك. وحدثنا أبو بكر بن دريد قال أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال: ذكر قوم صلة الرحم وأعرابي جالس، فقال: منسأة في العمر مرضاة للرب محبة في الأهل. وحدثنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال وصف أعرابي ناقة فقال إذا حالت عينها وألِلت أذنها وسجح خدها وهدل مشفرها واستدارت جمجمتها فهي الكريمة. عينها كحلاء وألِلت أذنها يعني انتصبت في دقة واستواء، وسجح خدها مسحوب، وهدل مشفرها ينزل، واستدارت جمجمتها فهي الكريمة. قال أبو علي سجح سهل وحسن، وهدل استرخى. قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن قال سمعت عمي يقول سمعت أعرابية تقول لرجل رماك الله بليلة لا أخت لها أي لا تعيش بعدها. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن عن عمه قال قال أكثم بن صيفي سوء حمل الفاقة يحرض الحسب، يحرض يعني يفسد، ويقوي الضرورة، ويذئر أهل الشماتة. قال أبو علي يذئر يحرش، يقال أذأرته بأخيه إذا حرشته عليه وأولعته به، وقد ذئر هو ذأرا حين أذأرته. قال الشاعر ولقد أتاني عن تميم أنهم ذئروا لقتل عامر وتغضبوا. وحدثنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال قال بعض العرب أولى الناس بالفضل أعودهم بفضله، وأعون الأشياء على تزكية العقل التعلم، وأدل الأشياء على عقل العاقل حسن التدبير. وحدثنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال قال رجل من العرب ما رأيت كفلان إن طلب حاجة غضب قبل أن يرد عنها، وإن سئل حاجة رد صاحبها قبل أن يفهمها. وحدثنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال قال بعض الأعراب لا أعرف ضرا أوصل إلى نياط القلب من الحاجة إلى من لم تثق بإسعافه ولا تأمن رده، وأكلم المصائب فقد خليل لا عوض منه. وحدثنا أبو بكر قال أخبرنا أبو حاتم عن الأصمعي قال ذكر رجل حاتما الطائي فقال كان إذا قاتل غلب، وإذا غنم أنهب، وإذا سئل وهب، وإذا أثر أطلق. هذا غاية كرم النفس. وحدثنا قال أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال قيل للعربي أي شيء أمتع، فقال ممازحة المحب ومحادثة الصديق وأماني تقطع بها أيامك. وحدثنا قال حدثنا عبد الرحمن عن عمه قال سمعت أعرابيا يقول من لم يرضى عن صديقه إلا بإثاره على نفسه دام سخطه، ومن عتب على كل ذنب كثر عدوه، ومن لم يؤاخ من الإخوان إلا من لا عيب فيه قل صديقه. وأنشدنا أبو عبد الله الرمح لا أملأ كفي به، واللبد لا أتبع تزوى له. يقول لا أقاتل بالرمح وحده فأشغل كفي به دون غيره من السلاح، ولكني أقاتل به وبغيره، وإذا زال اللبد عن متن الفرس لم أزل معه وثبت. طبعا يصف نفسه بالفروسية. قال حدثنا أبو بكر بن الأنباري قال حدثنا عبد الله بن خلف عن موسى بن صالح عن معاوية بن صدقة الجحدري قال كان رجل من مجاشع يقال له سعد بن مطرف يهوى ابنة عم له يقال لها سعاد، فكان يأتيها ويتحدث إليها ولا يعلمها بما هو عليه من حبها حتى سل جسمه ونحل بدنه، فبين هو ذات يوم معها جالس إذ نظر إليها وأنشأ يقول وما عرضت لي نظرة مذ عرفتها، فأنظر إلا مثلت حيث أنظر، أغار على طرفي لها فكأنني إذا رام طرفي غيرها لست أبصر، وأحذر أن تصغى إذا بحت بالهوى فأكتمها جهدي هواي وأستر. قال وما عرضت لي نظرة مذ عرفتها فأنظر إلا مثلت حيث أنظر، فأي مكان يراها في كل شيء، هذا غاية الحب والذوبان في المحب، أغار على طرفي لها فكأنني إذا رام طرفي غيرها لست أبصر، لا يستطيع إذا نظر إلى غيرها كأنه لا يرى إلا هي، لا يرى سواها، وأحذر أن تصغى إذا بحت بحبها فأكتمها جهدي هوايا وأستر، يعني يحصل إساءة إليها يكتم حبه ولا يبوح به. فلما سمعت ذلك منه ساءها وكرهت أن ينشر خبرهما، فأقصته وأظهرت هجره بعد عنه، فكتب إليها مت شوقا وكدت أهلك وجدا، شدة الحب والوجد، حين أبدى الحبيب هجرا وصد بأبي من إذا دنوت إليه زادني القرب منه نأيا وبعدا، لا وحبيه ولا لا وحق هواه لا وحبيه ولا وحق هواه لا تناسيته ولا خنت عهدا، حاشا لله أن أكون خليا من هواه وقد تقطعت وجدا، كيف لا كيف عن هواه سلوي، وهو شمس الضحى إذا ما تبدى، ف فكانت تحب مواصلته وتشفق من الفضيحة فتظهر هجره وتبعده، فلم يزل عليل البدن والقلب. وأنشدنا أبو بكر الأنبري قال: أنشدني أبي: ألمت وهل إلمامها لك نافع، وزارت خيالا والعيون هواجع، بنفسي من تنأى ويدنو خيالها، ويبذل عنها طيفها ويمانع، خليلي أبلاني هوى متمنع، له شيمة تأبى وأخرى تطاوع، وإن شفاء النفس لو تعلمينه، حبيب موات أو شباب مراجع. وأنشدنا أبو بكر ابن دريد للمجنون: وإني لأستغشي، يعني يحاول أن ينام، وما بي نعسة، ليس محتاجا إلى النوم، لعل خيالا منك يلقى خيالها حتى يراها في خياله، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس في السر خالية دون أن يسمع أحد أصبرا، ولما تمضي لي غير ليلة رويد الهوى حتى يغب ليالي، أرى الدهر والأيام تفنى وتنقضي، وحبك ما يزداد إلا تمديا، الأيام تنتهي ولكن حبك يزيد في قلبي تماديا. وأنشدنا أبو عبد الله نفطويه للمجنون: وعلقت ليلى وهي غر صغيرة وطفلة، ولم يبدو للأطراب من ثديها حجم، صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا، كان يرعى معها البهم غنم، إلى الآن لم نكبر ولم تكبر البهم. وأنشدنا أبو عبد الله أيضا في هذا المعنى لخالد بن المهاجر: أمست منازلكم بمكة منكم كفرا وأصبحت المعالم خالية، لو كنت أملك رجعكم لرجعتكم، قد كنتم زيني بها وجمالية، علقتها غرا غلاما ناشئا وصغير، غض الشباب وعلقت نجارية، حتى استوينا لم تزل لي خلة، أبكي إذا ضعنت بعين باكية، إذا ابتعدت ويبكي الأطفال الصغار. قال: وأنشدنا أيضا: إذا حجبت لم يكفك البدر فقدها، أنها أجمل من البدر، وتكفيك فقد البدر إن حجب البدر، لو غاب البدر فهي أعظم من البدر تكفيك، وحسبك من خمر تفوتك ريقها، ووالله ما من ريقها حسبك الخمر، الخمر لا تغنى عن ريقها، وريقها يغنى عن كل شيء. وأنشدنا أيضا: قد قلت للبدر واستعبرت حين بدا، يا بدر ما فيك لي من وجهها خلف، تبدو لنا كل ما شئنا محاسنها، وأنت تنقص أحيانا وتنكسف. وقرأت على أبي بكر بن دريد لجميل بن معمر العذري: تنادى آل بثنة بالرواح، وقد تركوا فؤادك غير صاحي، فيا لك منظرا ومسير ركب، شجاني حين أمعن في الفياح في الصحراء، ويا لك خلة ظفرت بعقلي، أطرت عقله كما ظفر المقامر بالقداح، أريد صلاحها وتريد قتلي، فشتى بين قتلي والصلاح، لعمر أبيك لا تجدين عهدي كعهدك في المودة والسماح، ولو أرسلت تستهدين نفسي أتاك بها رسولك في صراح. وقرأت عليه له أيضا: فإن يك جثماني بأرض سواكم، هو في أرض وهي في أرض، فإن فؤادي عندك الدهر أجمع، فؤادي معك وإن كان جسدي بأرض أخرى، إذا قلت هذا حين أسلو وأجتري، على صرمها ظلت لها النفس تشفع، وإن رمت نفسي كيف آتي لصرمها، يقطعها ويبتعد عنها، ورمت صدودا ظلت العين تدمعي. وكتبت من كتاب أبي بكر بن دريد رحمه الله، وقرأت عليه أيضا قال: أنشدنا عبد الرحمن عن عمه: ألا يا كأس قد أفنيت قولي، فلست بقائل إلا رجيع، ولست بنائم إلا بهم، ولا مستيقظ إلا مروع، أؤمل أن ألاقي آل كأس كما يرجو أخو السنة الربيع، وإنك لو نظرت فدتك نفسي إلى كبدي وجدت بها صدوعا، من الحب والشوق شكوك. وقرأت عليه أيضا: ولما بدا لي منك ميل مع العدا سواي، ولم يحدث سواك بديل، صددت كما صد الرمي تطاولت به مدة الأيام وهو قتيل. أنشدنا أبو بكر بن الأنبري قال: أنشدنا إبراهيم بن عبد الله الوراق: نزفت دمعي وأزمعت الفراق غدا، فكيف أبكي ودمع العين منزوف، وسوءتا من عيون العاشقين غدا إذا رحلت ودمع العين موقوف. وأنشدنا قال: أنشدنا أبو الحسن بن البراء لإبراهيم ابن المهدي: لم ينسينك سرور لا ولا حزن، وكيف لا، كيف ينسى وجهك الحسن، ما زلت مذ كلفت نفسي بحبكم، كلي بكلك مشغول ومرتهن، نور تجسم من شمس ومن قمر حتى تكامل منه الروح والبدن. قال أبو بكر: ويروى: ولا خلا منك قلبي لا ولا بدني، كلي بكلك مشغول ومرتهن، ومفكر فيها بكل جوارحه. قال أبو بكر: وأنشدني أبي للحسن بن وهب بأبي: كرهت النار لما أوقدت، فعرفت ما معناك في إبعادها، هي ضرة لك بالتماع ضيائها وبحسن صوتها لدى إيقادها، وأرى صنيعك بالقلوب صنيعها تحرق القلب بسيالها وأراكها وعرادها، شركتك في كل الأمور بحسنها وضيائها وصلاحها وفسادها. وقرأت على أبي بكر بن دريد لأبي الشيص: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ صار حظي منك حظي منهم، أنت تصدون عني وأعدائي يصدون عني، فأحب أعداءه لأن فيهم صفة من صفة محبوبته، وأهنتني فأهنت نفسي صاغرا، ما من يهون عليك ممن أكرمه. وأنشدنا أبو بكر بن الأنبري قال: أنشدني أبو الحسن بن البراء لإبراهيم بن المهدي: إذا كلمتني بالعيون الفواتري رددت عليها بالدموع البوادري، فلم يعلم الواشون ما دار بيننا، لغة العيون لا يعلمها الواشون، وقد قضيت حاجاتنا بالضمائر، أقاتلتي ظلما بأسهم لحظها، أما حكم يعدي على طرف جائري، فلو كان للعشاق قاض من الهوى إذن لقضى بين الفؤاد وناظري. قال أبو بكر: وسرك هذا المعنى خالد الكاتب فقال: أعان طرفي على جسمي وأحيائي، يعني ضوى جسمه، نحل جسمه بسبب نظرته لمحبوبته، بنظرة وقفت جسمي على دائي أمرضته، وكنت غرا بما يجني على بدني، النظر يجني على البدن، لا علم لي أن بعضي بعض أدوائي. وأنشدنا أبو بكر قال: أنشدنا أبو الحسن بن البراء لبعض شواعر الأعراب: ولو نظروا بين الجوانح والحشا رأوا من كتاب الحب في كبدي سطرا، ولو جربوا ما قد لقيت من الهوى إذا عذروني أو جعلت لهم عذرا، صددت وما بي من صدود ولا قلا، أزورهم يوما وأهجرهم شهرا. وأنشدني أيضا قال: أنشدني علي بن محمد المدائني قال: أنشدنا أبو الفضل الرباعي الهاشمي قال: أنشدنا إسحاق بن إبراهيم الموصلي: أخاف عليها العين من طول وصلها، فأهجرها الشهرين خوفا من الهجر، وما كان هجراني لها عن ملالة، ولكنني أملت عاقبة الصبر، أفكر في قلبي بأي عقوبة أعاقبه فيكم لترضوا، فما أدري سوى هجركم، والهجر فيه دماره، فعاقبته فيكم من الهجر بالهجر، فكنت كمن خاف الندى أن يبله، فعاذ من الميزاب والقطر بالبحر، رمى نفسه بالبحر بعدا عن الندى والميزاب. قال أبو زيد: من أمثال العرب: برق لمن لا يعرفك، يضرب مثلا للذي يوعد من يعرفه، يقول: اصنع هذا بمن لا يعرفك. وقال الأصمعي: ومن أمثالهم: حرك خشاشه إذا عمل بما يؤذيه، ويقال: ضرب لذلك الأمر جروته، أي وطن عليه نفسه، ويقال: لوى عنه عذاره، أي عصاه فلم يطعه في أمره، ويقال: شراب بأنقع، أي معاود للأمور يأتيها مرة بعد مرة. وسألنا أبا عبد الله عن بيت أبي العميثل بعد أن قرأناه على أبي بكر بن دريد مصححين له: أيام ألحف مئزري غفر الملأ، وأغض كل مرجل ريان. فأخبرنا عن أحمد بن يحيى بهذا التفسير قال: ألحف ألبس، والعفر التراب، يقول: أجره عليه من الخيلاء والنشاط، والملأ الفضاء، وأغض أنقصه وأشرب ما فيه، والمرجل زق سلخ من قبل رجله، وريان ممتلئ. قال: وقال سعدان: أنشدنيه أبو العميثل وهذا معناه. وقال ابن العربي: أغض أكف، والمرجل الشعر يرجل ويهيأ، وريان من الدهن، وهو كقول الأعشى: ولقد أرجل جمتي بعشية للشرب قبل سنابك المرتاد، ولم ينكر القول الأول. وقال: قد سمعته من قائله. اكتفي بهذا القدر يا أخوة، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.